نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي وفي العالم وفي الجواد وعقابهم على فعلهم ذلك بغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. وفي هذا الحديث بيان التأكيد والحث على الإخلاص وعلى أن الإنسان يراقب نفسه في عمله قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. وربنا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا. وكذلك الثناء على العلم وطلب العلم والعلماء هو لمن أراد بذلك وجه الله تعالى. وكذلك في الإنفاق في سبيل الله لمن أراد به وجه الله والدار الآخرة. وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج قال: حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرج الناس عن أبي هريرة، أي تفرقوا بعد اجتماعهم، فقال له ناتل الشامي واقتص الحديث بمثل حديث خالد ابن الحارث. باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الله ابن يزيد أبو عبد الرحمن قال: حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. حدثنا محمد بن سهل التميمي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني أبو هانئ قال: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. طبعا الإخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئا. وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل له حاجته يقال له أخفق، ولكن الصائد إذا ضرب المصيد ولم يصيب قالوا أخفق الصائد. نعم. والمراد من هذا الحديث أن الإنسان يبذل جهده، فإذا بذل جهده فأصاب الأمر كما هو فكان خيرا، فإن بذل جهده ولم يكن الأمر كما يراد فقد وقع أجره على الله تعالى، كمن هاجر فأدركه الموت. باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. يعني في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل فيه جميع النيات سواء كان في الجهاد أو في غيره. ولذا بعض أهل العلم قال عن هذا الحديث قال: لو صنفت على الأبواب لجعلته عند كل باب. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الحديث هو حديث عظيم جليل، وله طرق، وقد بيناها في منشور خاص لنا في بيان طرق هذا الحديث. وبعض أهل العلم قد أفرد هذا الحديث بالتصنيف، منهم السيوطي، وشرحه شرحا وافيا ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم. وهذا الحديث يبين لك شرط الإخلاص لله تعالى في العمل. وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أيضا يبين الشرط الثاني، وهو أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر، وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد ابن هارون حاء، وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن المبارك حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. وفي حديث سفيان قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة المهمة، وله وقع كثير وأثر كبير، وعلى الإنسان أن يراقب نيته دائما، وأن لا يفرط في مسألة النيات. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبح. إذن من طلب الشهادة وكان صادقا بنيته حتى إن لم يمت في المعركة يعطى على نيته. فباب النية باب عظيم في الثواب. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق. ومعنى الرواية الأولى مفسر من الرواية الثانية، ومعناهما جميعا أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا الحديث استفاد منه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير في كل عمل من الأعمال. وربنا جل جلاله واسع عليم، يعطي الأجر الكثير على العمل القليل. جعلنا الله تعالى وإياكم ممن ينوون الخير ويعملون الخير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.